وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. أحبك الله الذي أحببتني له. ما عندي استعداد إلا سؤالا واحدا فقط. يا شيخ نعم معك، وما فائدة قلت وقلت؟ قل ما عندك. يجوز؟ نعم. بعض الأشخاص يقول أنه لا يجوز. ما لك ولهم؟ ما لك ولهم؟ يجوز. يقول أن بعض المناهج أو الدعوات يتم اجتماعهم في مكة من عدد الأواخر. يا شيخ لا تتعبني، صوتي غير مساعد. فهمت الجواب؟ وعليكم السلام.